بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 206 من البداية والنهاية. فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا والعياذ بالله أكرم الأكرمين. قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله ابن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزات نعطى فيها أجر المجاهدين. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوصفهم الله سبحانه وتعالى من ذلك على أعظم الرجاء. قال ابن إسحاق: والحديث في ذلك عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، وهكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري، وكذا روى شعيب عن الزهري عن عروة نحوا من هذا وفيه. وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين، وقال عبد الملك بن هشام: هو أول قتيل قتله المسلمون، وهذه أول غنيمة غنمها المسلمون. وعثمان والحكم بن كيسان أول من أثره المسلمون. قلت: وقد تقدم فيما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: فكان عبد الله بن جحش أول أمير في الإسلام. وقد ذكرنا في التفسير لما أورده ابن إسحاق شواهدا مسندة، فمن ذلك ما رواه الحافظ أبو محمد ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث رهطا، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجلس، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على المسير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع منهم رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله سبحانه وعيد فأنزل الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن جماعة من الصحابة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، انظر ابن هشام في السيرة النبوية. اثنان، ضعيف سبق تخريجه قريبا. ثلاثة، انظر الطبراني في الكبير. متابعة: وذلك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث سرية وكانوا 17 عيد، وكانوا 7 نفر، عليهم عبد الله بن جحش، وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان وسهل بن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب، وكتب لابن جحش كتابا وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن ملل

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسلمين وأعلمهم بذلك كما رواه النسائي عن أبي سعيد بن المعلى، وأن ذلك كان وقت الظهر وقد عيد. وقال بعض الناس نزل تحويلها بين الصلاتين، قاله مجاهد وغيره، ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء أن أول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الكعبة بالمدينة العصر. والعجب أن أهل قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح في اليوم من اليوم الثاني، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، أو نقول وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك نحو ذلك. والمقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ الله سبحانه وتعالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس طعن طاعنون من السفهاء والجهلة والأغبياء، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هذا. والكفرة من أهل الكتاب يعلمون أن ذلك من الله سبحانه وتعالى لما يجدونه من صفة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في كتبهم من أن المدينة مهاجره وأنه سيؤمر بالاستقبال إلى الكعبة، كما قال قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري في الصلاة، 2 صحيح البخاري مسلم في مواضع الصلاة. متابع كما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وقد أجابهم الله سبحانه وتعالى مع هذا كله عن سؤالهم ونعتهم، فقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي هو المالك المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه عز وجل، الذي يفعل ما يشاء في خلقه ويحكم ما يريد في شرعه، وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن الطريق القويم. والعياذ بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، نعوذ بأعتاب جوده ولطفه، وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم يا أرحم الراحمين. ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي وكما اخترنا لكم أفضل الجهات في صلاتكم وهديناكم إلى قبلة أبيكم إبراهيم والد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد التي كان يصلي بها موسى، فمن قبله من المرسلين. كذلك جعلناكم خيار الأمم وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأكرم التالد والطارف، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم عليكم وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد مرفوعا من استشهاد نوح بهذه الأمة يوم القيامة، وإذا استشهد بهم نوح مع تقدم زمانه فمن بعده بطريق الأولى والأحرى. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا حكمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه الوقعة وحلول نعمته على من صدق وتابع هذه الكائنة، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول،